بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وألب بين قلوب عبادك المؤمنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا من الخونة الذين باعوا المسلمين دماء وديارا وأموالا، نعوذ بالله من شرورهم، ونجعلك في نحورهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الباب الأول من القسم الثاني من القسم الثالث من الكتاب، الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، وفيه 16 فصلا. وهذا الباب من أهم الأبواب، بل أنا في رأيي أنه خلاصة ما في هذا الكتاب هو الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، لأنه يبحث في قضية هامة اختلف فيها أهل الضلالة والبدع، ولم يختلف فيها أهل السنة والجماعة، ألا وهي عصمة الأنبياء. فالأنبياء معصومون في قلوبهم، أي في اعتقاد قلوبهم، معصومون في أفعالهم، معصومون في أقوالهم، فهم معصومون في ثلاثة جهات: فيما يعتقدون في قلوبهم، وفيما يفعلون بجوارحهم، وفيما ينطقون بألسنتهم. ولكن وردت بعض الآيات التي تدل على في ظاهرها على أن هناك بعض المخالفات حدثت من بعض الأنبياء، فيجب عليك أن تؤول هذه الآيات على هذا الاعتقاد السليم الذي اعتقداه أهل السنة والجماعة، ولم يخرج عنهم إلا شذاذهم وأهل البدعة فيهم الذين قالوا بعدم عصمة الأنبياء. والراجح الذي عليه المعول والذي عليه الإجماع أن الأنبياء معصومون في اعتقاد قلوبهم قبل البعثة وبعدها، فجميع الأنبياء مؤمنون قبل أن يبعثوا، لم يمر نبي أبدا بمرحلة شرك حتى قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه، لم يكن مشركا بالله أصلا، ثم جاءه البعث بعد ذلك فصار بعد ذلك موحدا، لم يطرأ عليهم شرك أصلا قبل البعثة وبعده في اعتقاد قلوبهم، ثم بعد ذلك في أقوالهم هم معصومون من كل كلمة تكون فيها مخالفة، فلا يكذبون أبدا ولا يقولون خلاف الواقع، وكذلك في أفعالهم فهم لا يفعلون أفعال لا تليق، فهم لا يفعلون المحرمات مطلقا كبائر وصغائر، وقد يفعلون خلاف الأولى للتشريع لبيان التشريع، وغالب أعمالهم تدور بين الإباحة والاستحباب والوجوب. هكذا هو الأنبياء جميعا. في الباب الأول يقول المصنف: فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليه. يبقى العصمة ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، ولكن أيضا كل نبي معصوم، والعصمة هي لطف من الله تعالى وتوفيق يحمل النبي على عدم المخالفة فعلا أو قولا أو اعتقادا مع بقاء الاختيار. ده تعريف العصمة. العصمة هي لطف من الله تعالى وتوفيق يحمل النبي على عدم المخالفة لله تعالى في قلبه اعتقادا، وفي قوله لسانا، وفي فعله جارحة، مع بقاء كمال الاختيار، فهو ليس مجبور ولكن هو مختار، ولكن لا يفعل المعاصي بتوفيق الله وبلطف الله سبحانه وتعالى. قال القاضي أبو الفضل اللي هو المصنف القاضي عياض وفقه الله: اعلم أن الطوارئ من التغيرات والآفات على أحاد البشر لا يخلو أن تطرأ على جسمه أو على حواسه بغير قصد واختيار كالأمراض والأسقام، أو تطرأ بقصد واختيار، وكله في الحقيقة عمل وفعل، ولكن جرى رسم المشايخ بتفصيله إلى ثلاثة أنواع. يعني بيقول لك أن الإنسان معرض لأشياء ليست في يده، يعني بقدر الله، كالأمراض والأسقام وغير ذلك، فهو ليس مختارا فيها ولكن هي بقدر الله. وهناك بعض الأشياء له اختيار فيها يفعلها، وهي التي قال الله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي لهم اختيار فيه. يبقى هناك أشياء غير مختارين فيها وأشياء مختارين فيها. وقسمها المشايخ أي العلماء إلى ثلاثة أنواع: عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح. لأن الإنسان عبارة عن أشياء يعتقدها، وأمور يفعلها، وألفاظ ينطق بها، هو ده الإنسان، أفعال وأقوال واعتقادات. وجميع البشر تطرأ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار في هذه الوجوه كلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان من البشر ويجوز على جبلته، يعني على جنس البشر لأنه من البشر، وكذلك كل الأنبياء من البشر، يجوز على جبلته ما يجوز على جبلة البشر، فقد قامت البراهين القاطعة وتمت كلمة الإجماع على خروجه عنهم وتنزيهه عن كثير من الآفات التي تقع على الاختيار وعلى غير الاختيار، كما سنبينه إن شاء الله تعالى فيما نأتي به من التفاصيل. وحيأتي بقى في تفاصيل في 16 فصلا، يعني نسأل الله أنه يقرره الأزهر على طلبة الأزهر حتى يتعلموا احترام الأنبياء ومحبة الأنبياء ومعرفة الأعذار التي تليق بحق الأنبياء فيما وردت من أخبار لا تليق في حقهم. لأن اليهود والنصارى لا يعتقدون بعصمة الأنبياء، اليهود والنصارى لا يعتقدون بعصمة الأنبياء بحال. وذهب ابن تيمية أيضا وسار على نهجه الوهابية بأن الأنبياء غير معصومين أيضا قبل البعثة، وبعد البعثة فيها خلاف عندهم في الصغائر قد يفعلونها أو لا يفعلونها، أما في الكبائر فقالوا بعصمتهم بعد البعثة بالإجماع. فتأخذ بالك، لأن في أمور وكتب موجودة في الأسواق مكتوب فيها كلام تخريف في حق الأنبياء ومنسوبة إلى كثير من العلماء الذين حولهم هالة من الاحترام التي تجعل القارئ يقرأ ويظن أن هذا هو الحق، وفي الحقيقة أنه السم في الدسم. الفصل الأول في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته. عقد القلب أي حيتكلم على عصمتهم في الاعتقاد أولا، كويس، فيما يعتقدونه. اعلم منحنا الله وإياك توفيقه أن ما تعلق منه، أي من عقد القلب، بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والإيمان به وبما أوحي إليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشيء من ذلك أو الشك أو الريب فيه، والعصمة من كل ما يضاد المعرفة بذلك واليقين. هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه. يعني جميع الأنبياء موحدون عارفون بالله وبصفاته قبل البعثة وبعدها بحد سواء، وأنه لا يقع في قلوبهم ريب ولا شك يتعلق بالله أو صفاته أو أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود الأنبياء، أي ما يعتقده الأنبياء، سواه، أي سوى كمال المعرفة وكمال العصمة في هذا الأمر. ولا يعترض على هذا، هيجيب لك بقى الاعتراضات التي قد يعترض بها الخصم الذي قال بعدم العصمة ببعض الآيات والأخبار وكيف يؤولها. ولا يعترض على هذا بقول إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سيدنا إبراهيم قال قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قد يظن الإنسان أن هناك نوع شك من سيدنا إبراهيم في هذا، ونحن نقول أن الأنبياء لا يعتريهم شك، فكيف تؤول هذه الآيات؟ إذ لم يشك إبراهيم في إخبار الله تعالى له بإحياء الموتى، ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء، فحصل له العلم الأول بوقوعه، يعني العلم بأن الله قادر على إحياء الموتى، عنده هذا العلم. أراد العلم الثاني برؤيته بالمشاهدة بالعين، حتى يرتقي من العلم بالغيب إلى العلم بالمشاهدة. ولا شك أن العلم بالمشاهدة أرقى وأعلى، فهو أراد أن يطمئن قلبه بأن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، لكن هو كان في كمال علم اليقين حيث سأل الله ذلك. وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته، ده أول وجه. يبقى أول وجه في تأويل الآية بل ليطمئن قلبي إنه هو ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. الوجه الثاني في تأويل هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختبار منزلته عند ربه وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه، ويكون قوله تعالى أولم تؤمن أي تصدق بمنزلتك مني وخلتك واصطفائك. يبقى الوجه الثاني أن سيدنا إبراهيم أراد أن يطمئن لمكانته عند ربه، هل يقبل دعائه؟ هل يحقق ذلك سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الإنسان إذا سأل الله ودعا الله ووجد الإجابة في الحال يطمئن قلبه اطمئنان زائد عما كان فيه من كمال إيمان في الأول، فأراد أن يطمئن على حاله ومنزلته عند ربه. الوجه الثاني الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة، وإن لم تكن في الأول شك، إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها، وتريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات، فأراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين، فليس الخبر كالمعاينة. في حاجة اسمها علوم ضرورية وفي حاجة اسمها علوم نظرية. العلوم الضرورية هي العلوم التي لا تحتاج إلى دليل، أنت الآن تشعر أنك جائع، هل تحتاج أنك تبرهن لنفسك أنك جائع؟ لا تحتاج، لأنك أنت شاعر أنك جائع. لو اجتمع الناس جميعا وأنت جائع ويقولون لك أنت شبعان، هل تقول أنا شبعان؟ لا تقول أنك شبعان. لا تصدقهم جميعا لو حلفوا ليل نهار عليك وأنت جائع، لأنه ده علم ضروري أنت تشعر فيه، ما تحتاجش فيه إلى دليل. عطشان، تعبان، عايز تنام، دي علوم ضرورية، علوم ضرورية معروفة بدهية ما تحتاجش لدليل. قد تكون هذه الأمور وجدانيات كالشعور بالجوع والعطش وغير ذلك، وقد تكون هذه الأمور البدهية تجارب. كل الناس حتى الأطفال عارفة أن النار تلسع، لو حط إيده في النار تلسعه، عايزة دليل دي؟ تقول له اثبت لي أنها بتلسع، يقول لك حط إيدك أنت، يقول لك على طول حط إيدك أنت، أنت بقى اللي عايز. مش كده، مش عايزة دليل دي، لأنها علوم ضرورية. لا إنما العلوم النظرية اللي هي العلوم اللي بتحتاج إلى برهان، مهما كنت أنت مقتنع بيها لكن قد تطرأ فيها شك. يعني في الطب مثلا ساعات كتير تيجي مدارس تقعد 200 سنة تعالج مرض معين بطريقة معينة، وبعد 200 سنة يناقشوا الطريقة دي يتضح أنها كانت خطأ. طب والناس كانت بتخف إزاي؟ كانت بتخف بستر ربنا، مش بالطريقة دي، ده هم كانوا يزاولوا هذه الطريقة والناس تخف والطريقة غلط، وبعدين يتضح لهم بالبرهان أن هذه الطريقة اللي كانت بدهية ليست طريقة صحيحة، بل هي أصلا طريقة خطأ قد تزيد المرض. فهمت إزاي؟ لكن في خلال 200 سنة دي أثناء ما بيأدوها كانوا معتقدين أنها مفيدة، بدليل أن يستعملوها حتى في نفسه، يستعملها حتى في ابنه لما يمرض بالمرض. فهمت إزاي؟ لأنه معتقد أنها مفيدة. لما يطرأ فيها الشك ثم يبحث فيها وبعد كده يطرح انها باطله يغير رايه. يبقى العلوم النظريه حتى بعض التجارب فيها التجريبيات قد يطرا فيها الشك مهما كانت واسعه ايه النطاق في التجربه كويس، لكن العلوم البديهيه لا تطرا. وعلشان كده قال لك ان الامور الغيبيه دي امور علوم نظريه، ان الانسان يعلم ان الله على كل شيء قدير ده علم، علم نظر قد يطرا فيه الشك، لكن لما يشوف قدره الله مباشره بغير وسائط ما حدش يقدر يشككه فيه. فهمت ازاي؟ وعلشان كده هناك من يعرف الله بالله وهناك من يعرف الله بالدليل. اللي بيعرف ربنا بالدليل ممكن يشك فيحتاج يجيب ادله على وجود الله، مش كده برضه؟ لكن هناك من يعرف الله بالله فيصير علم ضروري عنده ان الله موجود، يقوم يتعجب ممن يبحث عن ادله وجود الله يتعجب. افي الله شك فاطر السماوات والارض؟ شوف ربنا بيتعجب على لسان ايه؟ اهل، مش اهل الدليل والبرهان، اهل اليقين والعرفان. اهل اليقين والعرفان لا يشكون اصلا. سيدنا علي قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، والصحابي الاخر قال الاثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير ونجوم وفجاج وبحار افلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير. يعني وصل الى الله بالدليل، لكن سيدنا علي وصل الى الله بالله. ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت يا الله حتى تحتاج لدليل يدل عليك؟ فهمت ازاي؟ وعلشان كده يبقى الناس في بتتفاوت في الايمان بالله. هناك من يؤمن بالله بالدليل وده علم نظري، وهناك من يؤمن بالله بالضروره، بالضروره وده ما يشكش ابدا، لا يطرا عنده شك. لكن اللي بيؤمن بالله بالدليل قد يطرا عليه الشك فيقوم يزيله بدليل اخر. فهمت ازاي؟ وكل ما يجي شك تاني يزيله بدليل اخر. انما اللي هو شايف قدرة الله، اللي عنده وحدة شهود لا يرى الا ان الله فاعل في الاكوان، لا يرى ان الله سبحانه وتعالى كل الاكوان ما هي الا اثر صفات الله عز وجل اللي هي فاينما تولوا فثم وجه الله، حيثما توجهت وجدت قدرة الله فاعلة. فهل غاب حتى تبحث عنه؟ متى غبت حتى تحتاج لدليل يدل عليك؟ ومتى كانت الاثار هي التي تدل عليك؟ فهمت ازاي؟ عميت عين لا ترك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم يجعل من حبه لك نصيب. مش كده برضو؟ يبقى هنا علشان كده بيقول لك في الوجه الثالث ان سيدنا ابراهيم اراد ان يرتقي من العلم النظري الى العلم الضروري الذي لا يطرأ فيه شك اصلا، وهو اصلا لم يشك، ولكن اراد ان يرتقي من علم اليقين وهو علم نظري بالدليل إلى عين اليقين حيث لا تحتاج فيه إلى دليل. فهمت؟ أنت الوقت عارف أن الشيخ في المسجد وأنت بره في الشارع، تقوم علشان تتأكد أن الشيخ في المسجد وأنت في الشارع تقوم تشوف عربيته راكنة، هو الناس اللي بتيجي معاه موجودين، دي كلها أدلة على وجوده وأنت ما شفتوش لسه الشيخ. فكل ما تشوف العربية تشوف الحاجات دي، تشوف الشنطة بتاعته، تشوف الناس اللي بتيجي معاه كل مرة واقفين بره، تقوم تزداد يقينا ان الشيخ جوه، صح؟ لحد ما توصل بقى وتلاقي الشيخ قاعد، محتاج تبص لحد حواليه عشان تثبت انه جوه حتى لو مفيش عربية بره، ما يمكن تكون العربية عطلانة النهاردة وجاء من غير عربية، صح؟ يبقى مش محتاج لدليل، يبقى المشاهدة لا تحتاج لدليل. انما العلم بالغيب طول ما انت من وراء الحجاب تحتاج للدليل. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده قالوا ان سيدنا ابراهيم اراد ان يرتقي وينتقل من العلم بالغيب الى العلم بالمشاهده حيث لا يطرا فيه شك اصلا عند كل انسان كامل العقل. فهمت؟ ادي معنى يطمئن قلبي بعلم بعين اليقين بعد كمال علمي بقدرتك. فهمت بقى؟ ده وجه الثالث. ولهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الامام احمد بيقول ايه؟ ليس الخبر كالمعاينة. الحديث اللي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال ليس الخبر كالمعاينة، ألم تعلم أن موسى بن عمران قد أخبره الله أن قومه أكلوا العجل، عبدوا العجل في غيبته فلم يلقي الألواح، فلما رآهم ألقى الألواح. لما علم من الله ولسه ما شافش قومه ساجدين للعجل عرف فحزن وراح لقومه، لما وصلوا شايل الالواح وشافهم بيسجدوا بقى بعينه عملي القى الالواح. مش كده برضه؟ ومسك ذقن اخيه وعمل وشغلانه تاثر، لان ليس الخبر كالمعاينه. ادي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده سيدنا ابراهيم اراد ان ينتقل من الخبر بان الله على كل شيء قدير وانه يحيي الموتى الى معاينه كيفيه الاحياء. فهمت بقى المساله؟ ولهذا قال سهل بن عبد الله اللي هو التستري: سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله. الوجه الرابع أنه لما احتج على المشركين اللي هو نمرود بأن ربه يحيي ويميت، طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا، علشان يبقى عنده يعني وهو بيحتج على الكافر عنده كمال يقين يرتقي به إلى أنه يعني يكون قوي الحجة والبرهان للخصم وليس لنفسه. الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طريق الأدب، المراد أقدرني على إحياء الموت ليكون معجزة له، كما جعلها معجزة سيدنا عيسى مثلا، مش أحيا الموت على يد سيدنا عيسى؟ يبقى كأنه بيقول أقدرني على إحياء الموتى لكن استحى، فقال أرني كيف تحيي الموتى، يعني على يدي، يقصد أرني كيف تحيي الموتى ولكن على يدي كمعجزة له. والوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طريق الأدب، المراد أقدرني على إحياء الموتى، وقوله ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية. الوجه السادس أنه أرى من نفسه الشك وما شك لكن ليجاوب فيزداد قربه. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، سيدنا رسول الله قال كده: نحن بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. وطالما احنا ما شكناش يبقى سيدنا إبراهيم من باب أول. إذا كنت أنت ما شكتش أيها المسلم العادي في أن ربك يحيي الموت، فكيف تظن أن سيدنا إبراهيم شك وهو أبو الأنبياء؟ هذه معنى كلام النبي. فإذا كنت أنت لم تشك كيف تفهم أن إبراهيم شك؟ كأن رسول الله ما أنا بقول لك علشان إيه هو الحكاية دي؟ علشان تعالج القلوب المريضة اللي بيها قد تتخذ ظاهر الآية سببا لانتقاص الأنبياء. وعلشان كده القرآن نفسه فيه نوع فتنة واختبار، مش ربنا بيقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ قال له ايه؟ قال هدى للمتقين ولا قال هدى للناس؟ عارف لو قال هدى للناس يبقى كل واحد يقرأ القرآن يهتدي، ما يبقاش فيه اهل نار، لكن قال لك هدى للمتقين يبقى القرآن ده هداية للمتقي بس، انما الثاني والذين في قلوبهم مرض هو عليهم ايه؟ عمى. واخد بالك؟ يبقى الايات دي جاءت عشان اللي في قلبه مرض يظهر مرض اختبار، واللي في قلبه إيمان يدافع عن الأنبياء. يبقى لابد ربنا بيختبرك أهو، لابد تأتي مثل هذه الآيات، منها محكمات ومنها آيات إيه؟ متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه، يعمل إيه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. إنما التانيين يقولوا إيه؟ آمنا به كل من عند ربنا. يبقى هذه الحكاية كلها، أن القرآن نفسه اختبار للعباد. الوجه السادس أنه أرى من نفسه الشك وما شك لكن ليجاوب فيزداد قربه. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نفي لأن يكون إبراهيم شك، وإبعاد للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم، أي نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتى، فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه. إما على طريق الأدب لما بيقول نحن، يعني دخل نفسه فيها نبينا، يبقى على طريق الأدب، أو نحن يقصد أمته وهو خارج عنها، يبقى لو قصد نفسه معايا يبقى على طريق الأدب والتواضع، وإما يقصد أمته، إما على طريق الأدب أو أن يريد أمته الذين يجوز عليهم الشك لعدم عصمتهم، أو على طريق التواضع والإشفاق أن حملت قصة إبراهيم على اختبار حاله أو زيادة يقينه، اختبار حاله مع الله يعني، أو زيادة يقينه بارتقاء إلى عين اليقين. فإن قلت فما معنى قوله، هننقل بقى الآية تانية، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فإن كنت في شك، احنا بنقول الأنبياء ما يشكوش أصلا قبل البعثة وبعدها، فهمت ازاي؟ والآية بتقول فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك في هذه الحق ولقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. شفت الكلام، آيات قوية. فاحذر ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل الخاطر. احذر من هذا، لأنه مكتوب في بعض كتب التفسير. عشان كده في مسلمين كتير يجي يقول لي أنا عايز أقرأ تفسير للقرآن، أقول له ما تقراش تفسير، احفظ القرآن كده. مخافة أنه يقرأ تفسير وهو ما قراش بدع التفسير يقوم يقع في البدع دون أن يشعر. إنما خليه يقرأ القرآن كده الأول، يحفظه على كده زي ما أطفالنا بيحفظوه، وبعدين يجلس مع العلماء علشان يحذروه ممن دس في كتب التفسير من الايه، من الاعتقادات الفاسدة، لأن التفسير اللي كتبها بشر، إنما القرآن ده كلام ربك، فهم؟ فيجي أصعب سؤال بتسأله يقول لي أقرأ من أي تفسير؟ أقول له أصلا الدين ما بيتاخدش بالقراية، الدين بيتاخد بالكتاب مع الشيخ، لازم تقرا الكتاب في وجود الشيخ، هو ده الدين بيتاخد كده. انما هتروح تجيب كتاب تقراه، ومين اللي هيفهمه لك؟ انت هتفهمه لنفسك، وانت ضعيف في العربي، وضعيف حتى في قراءه الكلمه، قد تقراها خطا، قد تنطقها خطا. وبعدين في الاخر ينبني في قلبك علم تاني، تعمل لنفسك اسلام جديد بفهمك انت الخاص، تبقى ماشي في وسط الناس كده فاهم حاجه غير كل الناس فاهمه، وبعدين تفتكر انك انت قضيت عمرك قريت كل التفاسير لا، خطر. لازم الأول تعرف بدع التفسير. أأمن طريق للوصول إلى الله أن تلزم العلماء وتكثر من الصلاة على النبي وتواظب على ما يواظب عليه عامة المسلمين من العبادات المعروفة، ده أأمن طريق. إنما تروح تجيب لي رزمة كتب من معرض الكتاب وتحطها في أوضتك وتقعد طول النهار ليل نهار واخد أجازة تقرأ فيها، هو ده الضلال المبين. اللي يعمل كده العالم اللي هو هيفتح الكتاب بقى وقضى عمره طويل مع العلماء، يوم يقرا الكتاب يعرف على طول ايه الصح وايه الغلط، وبيقرا مصحصح فاهم. انما اللي لسه لم ياخد قسط من العلم يقعد يقرا كده، يبقى هياخد كل الزباله في وسط الحاجات الحلوه، وما يعرفش فين الوحش من الحلو، فما يعرفش يظبط امور ولا عقله، فهمت الخطوره؟ لكن غايه ما يطلبه الانسان غير طالب العلم في القران ان يعرف مفردات الكلمه بس. يعني عايز يقرا قران يقوم يلاقي كلمه غريبه شويه مش عارف معناها، يقوم يشوف الايه الكلمه دي معناها ايه عند العرب بس، ما يقراش اكتر من كده. يسموه غريب القران، وفي كتب اسمها غريب القران. تبص تلاقي الكلمه ومفرداتها، الكلمه دي معناها كذا، الكلمه دي معناها كذا، الكلمه دي معناها كذا، وخلاص ده امان. تبقى انت كده في الامان، عندك وقت تاني ازيد حفظت القران وقريت غريب القران، عندك وقت زياده بقى اقعد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صل الارحام، صلي بالليل والناس نيام، حب لأخيك ما تحب لنفسك، ما تكذبش يا أخي، بطل كذب ولوع، بطل حرص على الدنيا، بطل حقد على المسلمين، ده الطريق الجنة قدامك مفروش. ولا فاضي انت بقى تقعد تضيع وقتك في القراية وتملى عقلك بأشياء باطلة مكتوبة واندست في الكتب. وعشان كده الرسول يقول اتقي زلة العالم، وما يعرفش زلة العالم إلا العالم، خد بالك ما يعرفش زلة العالم في وسط كلامه إلا العالم اللي زيه. يقول شوف شوف السطر ده وانت قريته 50 مرة ما لاحظتش فيه حاجة، يقول لك السطر ده فيه كفر، يا دي المصيبة، ده انا قريته 100 مرة، يقول لك شوف فيه كفر. الله محبة، الله محبة كفر، ازاي كفر؟ لأن المحبة عرض والله ليس بعرض، المحبة تحل في القلوب والله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، يبقى الله محبة دي كفر، يا دي المصيبة كفر. عرفتها منين يا عم الشيخ؟ لأن علمونا وإحنا أطفال أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لأن العرض هو أمر يحتاج لظهوره إلى محل كالصفرة والحمرة والحب والكره والحاجات دي كلها، يعني مفتقر للمحل ليظهر، والله غير مفتقر لشيء، فإزاي يبقى هو محبة بالميل الطبعي؟ يبقى مستحيل تبقى كده، فهمت إزاي؟ وإنت بتسمعها للنار ومش واخد بالك. يبقى علشان كده الخطورة فإنك انت لابد انك انت ان وجدت وقت تجلس مع العلماء خير وبركة، لم تجد يبقى احفظ القرآن واعرف غريب القرآن وأكثر من الصلاة على النبي وحسن الظن بالمسلمين واعتبر نفسك انك انت اقلهم، عشان ما تفتكرش انك انت كبير قوي بتاع وانت اللي فاهم وهم اللي مش فاهمين وتتكبر على خلق الله. وبعد كده بقى اعمل الواجبات المعروفة عند جميع المسلمين يعرفوه، صلة الأرحام، الشفقة على المسكين، تربية الأيتام، وقراءة القرآن، الصلاة بالليل والناس النيام، يأمن جارك بوائقك، تحسن ما تعمله، تتقن صنعتك، تحرص على الطعام الحلال. طرق سهلة مش عايزة علم اهي، لكنها عايزة مراقبة ليل نهار. عشان صعبة أسهل عنده يجيب كتاب يقعد يقرأ فيه طول الليل، لكن أول ما يتعامل مع المسلمين يجرحهم ويأكل أموالهم ويسبهم ويلعنهم ويتكبر عليهم، وبعدين يقول لك أصل أنا بتعلم ديني، يقعد يقرأ كده. دين إيه؟ دين إيه اللي أنت بتتعلمه ده؟ اللي أنت بتعمله ده ثقافة. الدين سلوك، سلوك في ليل نهار في التعامل مع الناس ومع النفس ومع الله، هو ده الدين. إنما غير كده اسمها ثقافة. وعلشان كده بيقول لك فاحذر، ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوحي إليه وأنه من البشر، فمثل هذا لا يجوز عليه جملة لعصمته، لا يجوز عليه أصلا. قد قال، بل قد قال ابن عباس، يعني فيما صح عنه، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل، ونحوه عن ابن جبير والحسن. وحكى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أشك ولا أسأل لبراءته من ذلك أصلا. وعامة المفسرين على هذا، أي على أنه لم يشك ولم يسأل، كويس. واختلفوا في معنى الآية. طب إذا كان لم يشك ولم يسأل، طب الآية قصدها إيه؟ فقيل المراد قل يا محمد للشاك فإن كنت في شك. يبقى كأن النبي الخطاب موجه للنبي والمقصود مش النبي، المقصود غير النبي. فإن كنت في شك أيها الشاك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. يبقى الكلام هنا موجه، كاف الخطاب للنبي لأنه مبلغ عن ربي بس، لأنه هو الواسطة للبلاغ فقط. وإن كان هو لم يشك ولم يكن من الممترين أصلا، فهمت؟ قل يا محمد للشاك فإن كنت في شك. قال وفي السورة نفسها ما دل على هذا التأويل، حيث قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين. فدل على أن التأويل هنا للناس اللي شكت مش للنبي، فهمت بقى؟ يبقى مهمة الحكاية دي. لحسن تيجي تقرأ في كتاب تفسير وقال ابن عباس أن النبي شك على سبيل الخاطر ولم يصح عن ابن عباس هذا أصلا، تقوم انت تبلحها وتفتكر ان سيدنا عبد الله بن عباس اعتقد ان النبي شك، وتقوم تعتقد على هذا الاعتقاد الخاطئ، تسيء الظن بالصحابي وتسيء الظن في النبي وتفتكر نفسك انك انت بتتعلم. يبقى قلتها احسن ولا مش احسن؟ احسن كتير. يبقى ما تضيعش فلوسك في شراء كتب الدين الا اللي يقولك عليه الشيخ اشتريه. احنا طول عمرنا من واحنا يعني شباب صغيرين قبل ما نروح معرض الكتاب نسأل المشايخ بتوعنا نشتري ايه في التفسير، يقول لك هات كذا، بس خد بالك قايل في السورة الفلانية كذا وفي الآية الفلانية كذا يفهمك الأول، وهات في كتاب الحديث كذا وخد بالك ده في الحتة الفلانية قايل كذا، ونروح كاتبين أسماء الكتب اللي قالوا لنا عليها ونروح نشتريها، خلصناها نسألهم نشتري ايه تاني، وهكذا. علشان تبقى، لأن في كل كتب الدين جميع الاعتقادات الفاسدة الضالة لها مؤلفات ومجلدات موجودة ومطبوعة طبعات فاخرة، فالناس تفتكر ان الطبعة الفاخرة معناه يبقى كلام فاخر، وقد يكون هذا الكلام هو أصل الضلال ومعمول في طبعة فاخرة مجلدة. فهمت بقى المسألة؟ فاحذر هذا أيها المسلم، وعليك بحفظ كتاب الله وتلاوته في الليل والنهار. وقيل المراد بالخطاب العرب وغير النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك، الخطاب له والمراد غيره. ومثله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، نفس الكلام، الكلام مش موجه للنبي ده للي في مرية في شك. ونظيره كثير. قال بكر بن العلاء ألا تراه يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله؟ وهو النبي كان كذب بآيات الله، ولا تكونن، وهو صلى الله عليه وسلم كان المكذب مش المكذب فيما يدعو إليه، فكيف يكون ممن كذب به؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره. ومثل هذه الآية قوله الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، الكلام كأنه شكله موجه للنبي. هو مين خبير بالرحمن غير النبي؟ النبي بيقول أنا أعلمكم بالله وأنا أخشاكم لله، هيروح يسأل مين إذا كان هو الأعلم؟ مش كده برضه؟ هو أعلم الخلق بالله، هو أخشى الخلق بالله، يبقى الكلام مش موجه ليه، ده موجه لمن يريد أن يسأل الخبير فيلجأ للنبي أو الراس النبي من العلماء يوم يعرف. فهمت بقى؟ المأمور هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الخبير المسؤول لا المستخبر السائل. أصل خد بالك في قاعدة أن الأمر لا يستلزم سابق التركه، خد بالك الأمر لا يستلزم سابق التركه. يعني إيه؟ لما بيقول له يا أيها النبي اتق الله، هل كان معنى كده أنه ما كانش متقي الله قبليه؟ ها؟ يعني معناه استمر على ما أنت من تقوى الله، يبقى يا أيها النبي استمر على ما أنت من تقوى الله، لأن الأمر لا يستلزم سابق التركه. فهمت إزاي؟ أنت لما تلاقي مثلا واحد مجتهد في عمله، تقوم تقول له إيه؟ اجتهد في عملك، يعني معنى استمر على ما أنت عليه، في حين أنه هو أصلا ما كانش مقصر من الأول. وكذلك أن النهي لا يستلزم سابقة فعله، عكسها بقى، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع، هو كان أطاعهم قبل كده؟ فهمت؟ ولا تطع، طب هو كان بيطيعهم الأول، فربنا قال له بينهى، لأن النهي لا يستلزم سابقة فعله، أي لا تطع المنافقين، أي استمر على عدم طاعتك للمنافقين والكافرين، ودع أذاهم وتوكل على الله، أي اصبر على أذاهم وتوكل على الله. وكذلك الشرط لا يستلزم إيه؟ لا يستلزم وقوع مضمون، الشرط لا يستلزم وقوع مضمون، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين، ده شرط لا يستلزم وقوع مضمون، لا يستلزم وقوع مضمون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولم يركن. دي قواعد لازم تعرفها وانت قاعد تقرأ القرآن كده، تقوم تنزه نبيك وكل الأنبياء عما في ظاهره فيه ما يدل على عدم عصمة الأنبياء. فهمت ازاي؟ لازم وانت قاعد تقرأ كده، زي ما تيجي مثلا في قولهم لسيدنا شعيب وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما، نعود فيها يعني يعود للكفر، هو سيدنا شعيب كان في الكفر أصلا؟ مش قالوا كده حتى تعودن في ملتنا؟ قالوا لهم كده الكفار، فقال وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني هو كان فيها وبعدين بعد كده تركها. وانت بتقرأ كده ممكن تفتكر أن سيدنا شعيب، خد بالك ان في نعود فيها غير نعود اليها، نعود اليها يعني كان فيها وبعدين يرجع لها، انما الايه بتقول نعود فيها يعني ندخل فيها كانه لم يدخلها اصلا، يبقى الايه فيها براءته. في فرق بين نعود فيها ونعود اليها، وايه نعود فيها دي استدل بها من قال بعدم عصمه الانبياء لانه جاهل بالعربيه، لم يفرق بين قوله نعود فيها ونعود اليها، واللي قالوها كده عمم كبيرة لكنها زلت علماء، لأن خد بالك كثير من العلماء كانوا غير عرب، دخلوا في الإسلام غير عرب مش فاهم اللغة العربية، فيجي يقراها نعود فيها كأنها نعود إليها عنده بالضبط، لأنه لغة العربية ضعيف وتجرأ على قراءة القرآن، وداخل أصلا من اعتقاد كان كافر قبل كده، كان يهودي مثلا قبل كده، واليهود عندهم عدم عصمة الأنبياء، فيروح داخل الإسلام باعتقاد هذا، فيجد من الآيات ما يبرره، يوم يبتدي يقوله في وسط التفاسير، خدت بالك ازاي؟ في حين ان فرق بين نعود فيها ونعود اليها. فهمت ازاي؟ نعود فيها يعني ندخل فيها يعني ما كناش فيها اصلا، انما نعود اليها يعني كنا فيها فنرجع لها. فخد بالك من الحاجات دي كلها لانها حاجات هامه. يبقى الامر لا يستلزم سابقه تركه، والنهي لا يستلزم سابقه فعله، والشرط لا يستلزم وقوع مضمونه. ثلاث قواعد تحفظها كده، تحطهم حلقه في ودنك، تقوم ساعتها تقرا القران تبقى قاري ماشي محترم. تيجي تعرف تفسير لقيت جاب لك شرط واستلزم منه وقوع مضمونه، تعرف انه جاهل، ولو كان مكتوب عليه شيخ الاسلام المؤلف يبقى جاهل في الحته دي. ما محدش عالم بكل حاجه، فهمت ازاي؟ جاهلها، عرف حاجات وجاهل اشياء، مش كده برضه؟ ما هو كل يؤخذ منه ويرد الا سيدنا رسول الله، مش كده برضه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من اجتهد واخطا، يعني دليل ان في واحد يصل للاجتهاد ويخطئ، فهمت؟ فعلشان كده تاخد بالك ايها المسلم. وهو صلى الله عليه واله وسلم وقال إن هذا الشك الذي أمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الذين يقرؤون الكتاب إنما هو فيما قصه الله من أخبار الأمم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة. ومثل هذا قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. برضو الكلام هنا مش موجه للنبي، موجه للي هو عايز أدل على إن النبي صادق. انت ما تناقش واحد غير مسلم وعايز تثبت له ان سيدنا رسول الله ده نبي يوحى اليه، هتجيب له ادله من الكتب السابقه. اذا كان يهودي هتجيب له ادله من التوراه، صفه نبينا من التوراه، صح ولا لا؟ يبقى هيسال الذين اوتوا الكتاب من قبل عشان يستدل منها على انه نبي. لو كان مسيحي هتجيب له ادله وجود نبينا وصفاته من الانجيل. يبقى الكلام ده موجه لغيره ولغير المسلم، فهمت ازاي؟ اللي هيسأل الذين اوتوا الكتاب من قبل اللي هم عندهم علم بالنبي علشان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. لأن المراد به المشركون والخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. قاله العتبي وقيل معناه سلنا عمن أرسلنا من قبلك، فحذف الخافض وتم الكلام ثم ابتدأ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إلى آخر الآية على طريق الإنكار، وكأن استفهام استنكاري يعني. أي ما جعلنا، حكاه مكي. وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك، فكان أشد يقينا من أن يحتاج إلى السؤال، فروي أنه قال لا أسأل قد اكتفيت، قد اكتفيت. وقاله ابن زيد وقيل سل أمم من أرسلنا هل جاءوهم بغير التوحيد، وهو معنى قول مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. والمراد بهذا والذي قبله إعلامه صلى الله عليه وآله وسلم بما بعثت به الرسل، وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد، ردا على مشرك العرب وغيرهم في قولهم إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وحيجيب لك بعد كده آية تانية. وكذلك قول تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الله، فلا تكونن من الممترين. خد بالك، خد بالك الآيات دي لازم تقراها وأنت في كمال تنزيهك لنبيك صلى الله عليه وسلم، وإلا يبقى أنت بتقرأ القرآن وبتاخد بإسم، يبقى حج عليك مش لك. ما هو القرآن حجة لك أو عليك، لو بتقرأ القرآن وانت فاهم الآيات دي بالخطأ يبقى حجة عليك، فاهمها بالصح يبقى حجة لك وزيادة إيمان لك. أي في علمهم بأنك رسول الله، فلا تكونن من الممترين في علمهم بأنك رسول الله. يعني لا تشك يا محمد أن الذين أوتوا الكتاب من قبلك يعلمونك ويعرفونك أشد من علمهم بأبنائهم، فهمت ازاي؟ فكأن فلا تكونن من الممترين في الشك في انهم يشكون فيك. ده انت ما تشكش ان هم يشك فيك، لا ده هم يعرفوك كويس. يبقى الامتراء الممترين هنا في علم اهل الكتاب بالنبي لا فيما انزل على النبي من الله، فهمت ازاي؟ ده تأويل. أي في علمهم بأنك رسول الله، وإن لم يقروا بذلك. وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول الآية أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي فلا تكونن من الممترين من علمهم بأنك رسول. وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم، أي قل يا محمد لمن امترى في ذلك لا تكونن من الممترين بدليل قوله أول الآية أفغير الله أبتغي حكما، النبي نفسه بيقول على نفسه أفغير الله أبتغي حكما، فلا تكونن من الممترين أيها السامع الذي يسمع، كان الكلام موجه للممتري للشاك وليس لنبينا، فهمت إزاي؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك غيره، وقيل هو تقرير كقولك أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم أنه لم يقل، وقيل معناه ما كنت في شك فاسأل تزدد طمأنينة وعلما إلى علمك ويقينك، وقيل إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فاسألهم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك. وحكي عن أبي عبيدة أن المراد إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلنا، فإن قيل فما معنى قولي حتى إذا استيأس الرسل، هيجيب لك آية تانية، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، يعني الرسل ظنوا أنهم كذبوا، يعني كذبوا من الله، يعني قالهم الوحي ده كان كذب يعني فيأسوا الله. ما هو الآية تدي لك معنى ظاهر للي فاهم اللغة العربية بسطحية، معنى ما يليقش بالرسل، حتى إذا استيأس الرسل، الرسل ما يأسوش، لأن لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الإيه؟ الكافرون، مش كده برضه؟ طب ده الرسل هم دول خلاصة بني آدم، إزاي ييأسوا؟ شوف حتى إذا استيأس الرسل، وظنوا كمان أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم كمان أنهم اتكذبوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى كذب عليهم بالوحي وبأنه هو وعدهم بالنصرة فكذبهم، يليق الكلام ده؟ يليق الآية تتفهم على المعنى ده؟ ما يليقش، فهمت ازاي؟ طب امال نفهمها على اي معنى؟ هيجيب لك برضو الآية دي علشان يحل لك اشكالها ويحل لك اللفظ بتاعها اللي هي في اخر سورة يوسف، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، على قراءة التخفيف، اصل في قراءة كذبوا وفي قراءة كذبوا، قراءة كذبوا ما فيهاش مشكلة، خلاص دي ما فيهاش اشكال، لكن كذبوا دي هي اللي فيها الإشكال. قلنا المعنى في ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين، معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها، وإنما يعني أن الله أخلفهم الميعاد وأن الله أخلفهم وعده، مستحيل أن يكونوا يظنوا كده، وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا يعني لما طال انتظارهم وصبرهم على الكفار الذين كذبوا بهم، لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم، وظنوا أنهم قد كذبوا من أتباعهم لا من الله، فهمت إزاي؟ أدي معنى، يعني لما يأسوا من الخلق ونصرتهم وظنوا أنهم قد كذبوا من الخلق ونصرتهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين، فهمت بقى المعنى؟ يبقى المعنى هنا القوم المجرمين، يبقى المعنى هنا اترد على معنى تاني يليق بعصبة الأنبياء، لما استيأسوا ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم، وعلى هذا أكثر المفسرين، وقيل إن ضمير ظنوا عائد على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل، وهو قول ابن عباس والنقعي وابن جبير وجماعة من العلماء، وبهذا المعنى قرأ مجاهد كذبوا بالفتح، فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء فكيف بالأنبياء، وكذلك ما ورد في حديث السيرة ومبدأ الوحي، هيجيب لك حاجة تانية برضو ورد في حديث السيرة ومبدأ الوحي، من قوله صلى الله عليه وسلم لخديجة لقد خشيت على نفسي، ليس معنى الشك فيما أتاه الله، لما نبينا صلى الله عليه وسلم راح لستنا خديجة وقال لها لقد خشيت على نفسي، وخدته ستنا خديجة لورقة بن نوفل حتى تطمئن، ها هذا بتطمن النبي ولا بتطمن نفسها؟ بتطمن نفسها، لأن النبي مطمئن وحي. وما ليه خشيت على نفسي؟ يعني ألا أتحمل ملاقاة الملك مرة أخرى، لأنه ملاقاته فيها صعوبة. مش خشية على نفسي لحسن إيه يكون اللي جاله ده جنون، مش عارف يميز بين الوحي والجنون لحسن تفتكر كده؟ لا، هو النبي متأكد إنه وحي، لكنه لما وجد معاناة ملاقاة الملك معاناة شديدة، وعرف إنه هو طالما حيجيله الوحي حيتردد عليه كثيرا، فخشي على نفسي ألا يتحمل ذلك. فهمت إزاي؟ أدي معنى خشيته على نفسي. لقد خشيت على نفسي ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. هذا على ما ورد في الصحيح أنه قال بعد لقائه الملك، أو يكون ذلك قبل لقائه وإعلام الله تعالى له بالنبوة لأول ما عرضت عليه من العجائب، وسلم عليه الحجر والشجر، وبدأته المنامات والتباشير، كما روي في بعض طرق هذا الحديث أن ذلك كان أولا في المنام، ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيسا له عليه الصلاة والسلام، لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة، فلا يحتمله لأول حالة بنية البشرية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي بدأ بإيه؟ بالرؤية الصالحة. كان يرى الرؤية الأول، يرى الرؤى كلها اللي هي بعد كده هتتحقق في الواقع، كأن ربنا بيؤهله الأول، لأن الإنسان في المنام يتحمل أنه يرى ما لا قد يتحمله في الواقع، فكأن الله استأنسه أولا بأنه إيه؟ بدأه بالرؤى، رؤى تلو الرؤى. وكان كمان مش كده وبس، في يقظته يسمع الحجر يسلم عليه والشجر يسلم عليه ويقول له السلام عليك يا رسول الله، عشان بعد كده يعتاد انه يكلم غير البشر ويسمع غير البشر، يقوم يسمع الجن ويسمع الملك. فهمت ازاي؟ ما يتأثرش بعد كده لانه تعود. انما لما يفجأه مرة واحدة ويجي له الملك قبل ما يمر هو بالمراحل دي، قد لا يتحملها بنيته البشرية. فهمت ازاي؟ فيمكن الرسول قال خشيت على نفسي مما حدث له قبل رؤية الملك من كلام الشجر والحجر واللؤى والمنامات الكثيرة التي كان يراها، خشي على نفسي ألا يتحمل مثل هذه الكشف. فهمت المسألة؟ تحتمل هذا. وعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، قالت ثم حبب إلي الخلاء، وقالت إلى أن جاءه الحق، وهو في غار حراء، الحديث الكبير الطويل في صحيح البخاري. وعن ابن عباس فيما رواه ابن سعد عنه، مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه. وقد روى ابن إسحاق عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر جواره بغار حراء، قال فجاءني وأنا نائم، فقال أقرأ، فقلت ما أقرأ، وذكر نحو حديث عائشة في غطه له وإقرائي له اقرأ باسم ربك السورة، قال فانصرف عني وهببت من نومي. كأنما صورت في قلبي، يعني النبي جاءه الوحي بنفس المنظر ده اللي جاءه في غار حراء في اليقظة، جاءه في الرؤية قبل كده وشافه في الرؤية، وبعدين بعد كده تحقق في اليقظة. فهمت ازاي؟ عشان كده ما تيجي تقرأ بعض الأحاديث اللي بيقولك رأيته في الرؤية في نومي، والإسراء والمعراج نفس الحكاية. وعشان كده الناس اللي نظروا لروايات الإسراء والمعراج التي كان يقول فيها النبي أنه كان نائما، قالوا أنه كان من النوم. ليه؟ لأنه لم ينظروا لبقية الروايات التي قالت الإسراء والمعراج وحكته حال يقظته، لأنه رآه نوما أولا ثم حققه الله له يقظة بروحه وجسده في اليقظة. فهمت بقى المسألة كما حدث في أول الأمر. فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صورت في قلبي ولم يكن أبغض إلي من شاعر أو مجنون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ أنا كنت خايف، خشيت على نفسي أن تظن بي قريش أني شاعر أو مجنون. مش خشي على نفسي يعني ظن أن الوحي اللي جاي له ده كاذب، لا، ده خشي على نفسه أن يظن به السوء. مش عايز الناس تقول عليه شاعر أو مجنون لو قال لهم الحاجات دي، قال لهم ده أنا بسمع الصوت وبسمع الملك وبسمع الحجر وبسمع الشجر، هم يقولوا عليه ده هلوس، ده بيهلوس، ده اتجنن، والنبي مش عايز يسمع الكلمة دي، خشية على نفسه أن يظن به السوء، مش خشية على نفسه أنه هو مش معتقد أن ده وحي. فهمت إزاي؟ زي برضو إيه، فأوجس في نفسه خيفة موسى. سيدنا موسى خاف على أن الناس لا تؤمن بما جاء هو به من معجزة، خاف على الناس، مش خاف من فرعون أو خاف من الصحراء أبدا، ده هو خاف على الناس لما شاف الصحراء عددهم كبير وعملوا الحكاية دي. أوجس في نفسه خيفة موسى أن الناس تزداد اقتناعا بالصحراء ولا يقتنعون بإيه؟ بنبوته وبرسالته فيكذبونه. هذه معنى أوجس في نفسه خوف. مش هو اللي خافه قال ياما، أما تعتقد لا، النبي ما يخافش هذا الخوف الطبعي، حتى الخوف الطبعي ده، لأنه إذا كان خوفه طبعي لا يستطيع أنه يرى الملك أصلا. فهمت إزاي؟ يتجنن. لكن الأنبياء في كمال الشجاعة، شفت أنت نبيك في الحروب كان بيعمل إيه؟ يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان ينزل من الدابة ويركب البغلة، ولما يزداد فطيس المعركة يعمل إيه؟ ينزل من عليها يقف على الأرض، ويسمون نزال، ما يعملوش العربي أو المقاتل إلا لو كان إيه يعني حركة فدائية بقى، انتحارية يسموها، يعني يقف على أرض المعركة برجليه، يعني أنا هو وأنتم. شفت إزاي؟ وربنا قال له إيه؟ وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني يقاتل في سبيل الله ولو نفسه. يعني النبي لو وقف أمام العالم كله ليس له رخصة أن يتراجع، وأمته لها رخصة أن تتراجع إن كانوا أكثر من الضعف، والنبي لا يتراجع لو واجه الأكوان لكمال رباطة جأشه. ربنا قال لأمته علم أن فيكم ضعف، مش كده برضو؟ فرخصهم بعد ما يقفوا قدام 10، الواحد يقف قدام 2، لو تراجع من قدام 3 لا بأس، ما يجراش حاجة. فهمت ازاي؟ لكن النبي يقول له ايه؟ وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. يبقى الأنبياء أشد الناس بأسا وأشد الناس شجاعة. فلا تظن أن سيدنا موسى لما قال أوجس في نفسه خيفة موسى أنه كان خائف مرتعد رعديد، لا، لم يحدث ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فانصرف عني وهببت من نومي كأنما صورت في قلبي، ولم يكن أبغض إلي من شاعر أو مجنون، أي يقال علي أني شاعر أو مجنون. قلت: لا تحدث عني قريش بهذا أبدا، لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها. يبقى كل ده أيام ما كان بيجيله لسه الرؤى. فبين أنا عامد، الله يقتل نفسه، ما كانش فيه تشريع لسه، ما كانش فيه تشريع عشان يبقى مخاطب بالحل والحرم. فهمت؟ حتى لو ثبت هذه الرواية يعني، فكل ده قبل ما يلقى الملك، كل ده في حال الرؤى بس ومخاطبة الشجر والحجارة والحاجات دي. فبين أنا عامد لذلك إذ سمعت مناديا ينادي من السماء: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فرفعت رأسي فإذا جبريل على صورة رجل، وذكر الحديث، فقد بين في هذا أن قوله لما قال وقصده لما قصد إنما كان قبل لقاء جبريل عليهما السلام، وقبل إعلام الله تعالى له بالنبوة وإظهاره واصطفائه له بالرسالة. ومثله حديث عمرو بن شرحبيل أنه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، وقد خشيت والله أن يكون هذا لأمر. ومن رواية حماد بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني لا أسمع صوتا وأرى ضوءا وأخشى أن يكون بي جنون. وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بعض هذه الأحاديث: إن الأبعد شاعر أو مجنون، وألفاظا يفهم منها معاني الشك في تصحيح ما رآه، وأنه كان كله في ابتداء أمره وقبل لقاء الملك له وإعلام الله له أنه رسوله. فكيف وبعض هذه الألفاظ نفسها لم تثبت، لأنها مكتوبة في كتب السير، وكتب السير بعض الألفاظ اللي فيها مكتوبة بأسانيد ضعيفة لم تثبت عن النبي أصلا. خد بالك، يعني مش كل لفظ تقابله كتاب سيرة معناه ثبت عن النبي، لأن معظمها يعني بتبقى أخبار لا يدققون في أسانيدها، خصوصا أن كانت هذه الأشياء قبل بعثة النبي، وما كانش لسه فيه رواع عدول يرونها. فهمت إزاي؟ وعلى شك كده قد يكون في ألفاظ في كتب السيرة قبل بعثة النبي الذي لا يليق منها بعصمة النبي اعتبره انه ضعيف يا اخي لم يثبت، وريح نفسك، او اوله بتأويل يليق بعصمته صلى الله عليه وسلم. فكيف وبعض هذه الألفاظ لا تصح طرقها، وأما بعد إعلام الله تعالى له ولقائه الملك فلا يصح فيه ريب ولا يجوز عليه شك فيما ألقي إليه. وقد روى ابن إسحاق عن شيوخه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقى بمكة من العين قبل أن ينزل عليه، فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه، فقالت له خديجة أوجه إليك من يرقيك، قال أما الآن فلا. يعني النبي كان بيتحسد قبل بعثته، كان يحسد، فكانت ستنا خديجة بترقيه وتبعته لبعض الناس أو يقولوا بعض الناس يرقوه، رقية صحيحة يعني. فلما نزل عليه القرآن وأصابه بعض الوعك وبعض الأمراض التي قد تطرأ على بعض الأنبياء، فعرضت عليه قال لا أما الآن فلا صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على حديث سيدتنا خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها. لما الحديث اللي هي بتختبر سيدنا جبريل ده وحي ولا شيطان؟ يبقى بتختبر لنفسها لتطمئن على زوجها، مش بتختبر للنبي. فهمت ازاي؟ ده هي بتختبر لنفسها حتى تطمئن على زوجها. فإن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وبعدها أجازة لمدة شهر كامل، الأربعاء القادم هيبقى آخر أربعاء في شهر 7، وبعدين ناخد شهر 8 كله أجازة، ونلتقي في أول 4 في شهر 9، ثم أجازة مع بداية شهر رمضان، ونلتقي بعد كده في شوال، وإن شاء الله نرجو أننا نختم الكتاب قبل موسم الحج هذا العام إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكري الغافلون. وجزاكم